وهكذا ما حصل لبني إسرائيل يمكن أن يحصل لبعض هذه الأمة. فقد يكون التيه تيه حسي، وقد يكون التيه تيه معنوي. فقد يكون الإنسان كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقد يكون الإنسان يعيش في بيئة الحق وأرض الحق، وبين أناس يحملون الحق بل يحملون العلم والصواب، ومع ذلك يتيه. بل قد يكون هو في نفسه يحمل في صدره الحق، يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعاقبه الله بسبب إعراض ما عن الوصول للحق. أعتبر ذلك تاريخ شاهد في هذا. وأحيانا يكون الإعراض بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله عز وجل يعاقب بهذا الأمر. وكم رأى الناس من هذا أحوالا. وقد يكون إعراضه عن الأمر في بدايته سبب له أن صرف الله عز وجل قلبه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من جنس ما فعلوا عوقبوا. قد يكون الشيء بسبب اجتهاد خاطئ لا يقر عليه، قد يكون آثم بسببه لأنه اجتهد في محل ليس محلا للاجتهاد، وقد يكون غير آثم.